إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، الذي ومختصر تفسير القرآن العظيم له للشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى. والسورة التي نقرأ تفسيرها اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى هي سورة الهمزة، أو سورة ويل لكل همزة، حيث قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة ويل لكل همزة لمزة، وهي مكية، فهذا اسم من أسمائها، تسمى سورة ويل لكل همزة كما ذكر هنا ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، وكذلك ذكرها ابن جرير رحمه الله في تفسيره بهذا الاسم. وتسمى أيضا سورة ويل لكل همزة دون إضافة لمزة، إما سورة ويل لكل همزة لمزة، أو سورة ويل لكل همزة، وبهذا الاسم أوردها كذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه وبعض أهل التفاسير. وتسمى سورة الهمزة، تسمى سورة الهمزة كما في معظم التفاسير وكذلك المصاحف، تسمى سورة الهمزة. ولها اسم رابع هي سورة الحطمة، تسمى سورة الحطمة، ذكر الفيروزابادي في في في في كتابه في بصائر ذوي التمييز، ذكر بهذا الاسم أنها تسمى سورة الحطمة، وقد وقعت هذه اللفظة فيها: وما أدراك لمن بذلنا في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. فقال تسمى سورة الحطمة. قال ابن كثير: وهي مكية، وهذا بالاتفاق، لم يختلفوا في كون سورة الهمزة سورة مكية، هي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عدد آياتها فهي 9 آيات، وهذا باتفاق أهل العد، أيضا لم يختلفوا في ذلك، فهي 9 آيات. وأما ما يتعلق بترتيبها، فترتيبها من جهة ترتيب المصحف، فهي 4 بعد 100، بعد سورة العصر وقبل سورة الفيل. وأما من جهة ترتيب النزول، فقد عدت 32 بعد سورة القيامة وقبل سورة المرسلات، بعد سورة القيامة وقبل سورة المرسلات، يعني هي 32. وما يتعلق بفواتح السور، فهذه السورة مفتتحة بالدعاء. الآن عندنا في كتاب الله عز وجل سور مفتتحة بالدعاء، فمن أنواع فواتح السور الاستفتاح بالدعاء، وهي 3 سور: سورتنا هذه التي سورة الهمزة ويل لكل همزة، وسورة المطففين التي مضت معنا ويل للمطففين، وسورة تبت يدا أبي لهب وتب، فهذا أيضا فهي سورة أيضا مفتتحة بالدعاء، يعني سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم موصدة، في عمد ممددة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: الهماز بالقول واللماز بالفعل، يعني يزدري الناس وينتقص بهم، وقد تقدم بيان ذلك في قوله: هماز مشاء بنميم. قال ابن عباس: همزة لمزة طعان معياب. وقال الربيع بن أنس: الهمزة يهمز في وجهه واللمزة من خلفه. وقال قتادة: يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه، ويأكل لحوم الناس ويطعن عليهم. وقال مجاهد: الهمزة باليد والعين، واللمزة باللسان. وهكذا قال ابن زيد وزيد بن أسلم: همزة لحوم الناس. ثم قال بعضهم: المراد بذلك الأخنس بن شريق، وقيل غيره. وقال مجاهد: هي عامة. هذا في تفسير هذه الآية الأولى في قوله جل وعلا ويل لكل همزة لمزة، قال سبحانه وتعالى ويل، وهذه الكلمة كلمة ويل هي كلمة وعيد تدل على ثبوت وعيد لمن اتصف بهذه الصفات التي ذكرها الله جل وعلا، الهمزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده، تدل على ثبوت الوعيد لمن اتصف بذلك. وهذا عند أكثر أهل العلم أن كلمة ويل هي كلمة وعيد، وعيد بالعذاب الشديد. نعم قيل غير ذلك، قيل ويل هي جهنم، وقيل واد في جهنم، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن ويل هي كلمة وعيد، وعيد هي كلمة وعيد بالعذاب الشديد. قال جل وعلا ويل لكل همزة لمزة. هنا ابن كثير رحمه الله في هذا الكلام الذي قرأته ذكر أقوالا في معنى الهمزة واللمزة، من هو الهماز واللماز؟ فقال في الأول الهماز بالقول واللماز بالفعل، وهذا قول من الأقوال، هذا قول من الأقوال، فقد قيل في معنى الهماز واللماز أقوال. أولا هل هما بمعنى واحد أم هما متفارقان في المعنى، يفترقان في المعنى؟ فمن أهل العلم من قال هما بمعنى واحد، الهمزة واللمزة هما بمعنى واحد، أو الهماز واللماز بمعنى واحد، وهو الذي يغتاب الناس، فلا فرق في المعنى عندهم، فقالوا إنهما بمعنى واحد، فالهمزة هو الذي يغتاب الناس، واللمزة هو الذي يغتاب الناس، هو الذي يغتاب الناس، فيقال فلان همزة لمزة، فيقال فلان همزة لمزة. فذلك من أهل العلم أولا من قال هما بمعنى واحد، لا فرق بينهما، لا فرق بين الهمزة واللمزة. وطائفة من السلف ومن أهل التفسير من فرقوا بينهما، وهو قول الأكثر عن التفريق، يعني التفريق بينهما في المعنى هو قول أكثر أهل العلم أن بينهما فرقا، هذا عند أهل المعاني وأهل اللغة وعند التفسير، يعني أهل التفسير كثير منهم يفرقون بين الهمزة واللمزة. لكن أشرت أولا أن من أهل العلم من يقول هما بمعنى واحد، هما بمعنى واحد، من هو الهمزة اللمزة؟ الذي يغتاب الناس، الذي يغتاب الناس. لكن ابن كثير هنا قال الهماز بالقول واللماز بالفعل، وقيل العكس، الهماز بالفعل واللماز بالقول باللسان، وقد ورد هنا أقوالا، قول ابن عباس همزة اللمزة طعان معياب، طعان في الأنساب، طعان في الأنساب معياب. وقال الربيع بن أنس الهمزة يهمز في وجهه، يهمزه في وجهه، واللمزة من خلفه. هذا قول الربيع بن أنس في معنى الهمزة الذي يهمزه في وجهه، يسب كالسباب الذي يسبه في وجهه، واللمزة من خلفه. فمن أهل العلم إذن هذا قول الربيع بن أنس وغيره، من يقول الهمزة الذي يغتاب الرجل في وجهه، واللمزة هو الذي يغتابه في قفاه، يعني من وراء ظهره. هذا روي أيضا عن عطاء بن أبي رباح وعن الحسن وبالعالية، هذا الذي ذكره هنا الربيع بن أنس، الهمزة يهمزه في وجهه، واللمزة من خلفه، واللمزة من خلفه. وبعضهم يا إخوة يقول العكس، بعضهم يقول العكس، وهذا ذكر عن قتادة، بأن اللمزة هو الذي يواجههم بما يكرهون، والهمزة هو الذي يقوله قولا في غيبتهم من جهة الانتقاص وغيره. فهذا قول عكس هذا القول الذي ذكره الربيع بن أنس، أن الهمزة يهمزه في وجهه واللمزة من خلفه. منهم من قال العكس، الهمزة يهمزه من خلفه واللمزة في وجهه، ليكون في وجهه. فهذا قول آخر في ذكر معنى الهمزة واللمزة ممن يرى الفرق بينهما، ممن يرى الفرق بينهما. وقال قولا هنا، نقل هنا قول آخر عن قتادة، قال يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه، ويأكل لحوم الناس ويطعن عليهم. وهذا يشبه القول بأن الهمزة اللمزة هو الذي يغتاب، ممن قال بأنه لا فرق بينهما، ممن قال أنه لا فرق بينهما. وإلا هنا فقوله يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه ويأكل لحوم الناس، يعني يغتابه، همزة اللمزة يعني يغتاب الناس ويطعن عليهم. قال مجاهد، وقال مجاهد الهمزة باليد والعين واللمزة باللسان. يعني الهمزة باليد والعين وش معنى هذا؟ بالفعل، واللمزة باللسان يعني بالقول، وهذا عكس الذي ذكر ابن كثير أولا، الهماز بالقول واللماز بالفعل. هنا مجاهد يقول الهمزة باليد والعين يعني يكون بالفعل، واللمزة باللسان. فمجاهد يقول الهمزة هو الذي يهمز الناس باليد، ويهمزهم بالعين. وطبعا هو لا يقصد التخصيص بالعين واليد، لا يقصد التخصيص بذلك، وإنما أنه يهمزهم بالإشارة، تحصل بعينه ولا تحصل بيده أو غير ذلك مما يحصل من الإشارة على جهة التعيير والتعييب للناس، فهذا همزة يكون بيده. وقال هنا واللمزة باللسان، اللمزة باللسان، فالهمزة يعني بالإشارة ولا بالحركة، بالعين ولا باليد ولا بالرأس ولا بغيرها. فقوله باليد والعين ليس على جهة التخصيص، وإنما يريد أنه يهمز بالإشارة ولا بالحركة. واللمزة باللسان يعني الذي يلمزهم، اللمزة هو الذي يلمزهم بلسانه، الذي يلمزهم بلسانه. قال وهكذا قال ابن زيد وزيد بن أسلم همزة اللحوم، همزة لحوم الناس، همزة لحوم الناس. ومنهم من قال عكس ما ذكر هنا أن الهمزة، وهذا يذكر عن سفيان الثوري، الهمزة هو الذي يهمزهم باللسان، واللمزة يشير بعينه. وطبعا كما ذكرت في قول مجاهد ولا يقصد على وجه الخصوص بالعين، وإنما المراد الإشارة، أنه يشير بإشارة وبحركة، هذا سموه لمزة. والهمزة هو الذي يهمزهم باللسان، يهمزهم باللسان. فهذه أقوال في الفرق بينهما، والقول بوجود الفرق بين الهمزة واللمزة أفضل من القول بأنه لا يوجد فرق بينهما، لأن الأصل أن التأسيس مقدم على التوكيد، لأن إذا قلنا الهمزة هو اللمزة هذا توكيد، ويل لكل همزة لمزة، وإذا قلنا بأن اللمزة غير الهمزة فيكون هذا فيه تأسيس، فيكون هذا فيه يكون فيه تأسيس. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول ثمة قاعدة أحب أن أنبه عليها في التفسير وغير التفسير، وهي أنه إذا دار الأمر بين أن تكون الكلمة مع الأخرى بمعنى واحد أو لكل كلمة معنى، فإننا نتبع الثاني، أي نجعل لكل واحدة من معنى، لأننا إذا جعلنا الكلمتين بمعنى واحد صار في هذا تكرار لا داعي له، لكن إذا جعلنا كل واحدة لها معنى صار هذا تأسيسا وتفريقا بين الكلمتين. ولذا ثم قال والصحيح في هذه الآية لكل همزة لمزة أن بينهما فرقا، ثم ذكر ما مال إليه، قال فالهمزة بالفعل فالهمز بالفعل واللمز باللسان، كما قال تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قال الهمز بالفعل يعني أنه يسخر من الناس بفعله، إما أن يلوي وجهه أو يعبس بوجهه أو ما أشبه ذلك، أو بالإشارة لما يشير إلى الشخص ثم يقول انظروا إليه ليعيبه أو ما أشبه ذلك. والهمز يكون بالفعل واللمز باللسان، يقول الشيخ هنا، يعني بعض الناس يقول مشغوف بعيب البشر، إما بفعله وهو الهماز، وإما بقوله وهو اللماز، وهذا كقوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ثم قال ابن كثير رحمه الله، ثم قال بعضهم المراد بذلك الأخنس بن شريق وقيل غيره، وقال مجاهد يا عامة، وصحيح أنها عامة مثل ما ذكر مجاهد، الآية تعم كل من كان متصفا بذلك بكونه همزة لمزة، فليست خاصة إن كانت وردت نزلت في من نزلت فيه، وإنما هي عامة كما قال مجاهد بن جبر، فالآية تعم كل من كان متصفا بذلك، وهذا لا ينافي نزولها في سبب خاص. يعني عندنا قاعدة هنا، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم قال وقوله الذي جمع مالا وعدده، أي جمعه بعضه إلى بعض وأحصى عدده، كقوله وجمع فأوعى، قاله السدي وابن جرير. وقال محمد بن كعب في قوله جمع مالا وعدده ألهاه ماله بالنهار هذا إلى هذا، فإذا كان الليل نام كأنه جيفة منتنة. قوله سبحانه وتعالى الذي جمع مالا وعدده، هذه صفة من؟ هذه صفة الهماز اللماز، ويل لكل همزة لمزة. ومما يتصف به الهمزة اللمزة أنه يجمع المال ويعدده، فقال جل وعلا في وصف هذا الهماز اللماز الذي جمع مالا وعدده، جمع المال، يجمع المال، يجمع بعضه إلى بعض. وجاء في هذه قراءة الجمهور، وفي قراءة غيرهم قراءة حمزة والكسائي جاءت بالتشديد، الذي جمع مالا وعدده، جمع فيها زيادة مبنى، وزيادة المبنى فيها زيادة المعنى، والمراد هنا أن هذا للتكثير، جمع يعني هذا للتكثير، يحرص على جمع المال ويكثر من جمع المال. قال الذي جمع مالا وعدده، قال في معنى عدده وأحصى عدده، كقوله وجمع فأوعى. عدده في قول ابن كثير وأحصى عدده بمعنى أنها من التعديد الذي هو الإحصاء، أي أن هذا يحصي ماله، يحصي المال، يحرص على إحصائه وتعديده لحبه لهذا المال وشغفه بهذا المال، كل مرة يعيد ويحصي ماله، كل مرة يعيد مرة بعد مرة، وربما هو لا يحتاج إلى الإحصاء، وربما هو أصلا لم ينفق من هذا المال، لم ينقص منه شيء، ويذهب إليه صباحا يحسب المال، ثم يعود يرجع مساء ويعد في آخر النهار، يعد ذلك المال، هو يعرف أنه ما أخذ منه شيء ولا نقص منه شيء، يفتح الصندوق ويعدد لشدة شغفه وحبه للمال، يتردد عليه ويعدده. فإذا جاءت قوله هنا سبحانه وتعالى جمع مالا وعدده، جاءت أيضا بصيغة المبالغة، عدده يعني أكثر تعداده. السبب ماذا؟ حبه لهذا المال وشدة شغفه بهذا المال، يخشى أن ينقص ويعلم بأنه ما أخذ منه شيء، ومع ذلك يذهب ويحسب كل يوم يعد هذا المال. هذا إذا قلنا إن قوله عدده هنا بمعنى التعديد. وقد قيل وثمت أقوال أخرى، فمن أهل العلم من قال إن قوله جل وعلا هنا وعدده، قالوا بمعنى جعله عدة له، جعله عدة له يعني يدخره لنوائب الدهر، ويجعله أمانا للمستقبل كما يقال، فيعدد هذا، فيجعل هذا المال عدة، يجمع هذا المال ويعدده. فهذا أيضا قول من الأقوال في قوله سبحانه وتفسير قوله جل وعلا هنا وعدده. وكان الشيخ العثيمين رحمه الله مما علق به عند تفسير هذه السورة عن هذا القول قال ولكنه بعيد، لأن إعداد المال لنوائب الدهر مع القيام بالواجب بأداء ما يجب فيه من زكاة وحقوق ليس مذموما، يعني كون إنسان يدخر المال ولكن هو قائم يقوم بالواجب، أداء الواجب، الزكاة، الصدقات، النفقات التي عليه والأمور المستحبة، وكون يجمع لأجل نوائب الدهر وأمور المستقبل يشتري شيئا ونحو ذلك، فقول الشيخ ليس مذموما، المذموم أن يكون أكبر هم الإنسان هو المال، ويتردد إليه ويعدده وينظر هل زاد أو نقص، فيقول هذا هو الذي يلام عليه الإنسان ويكون مذموما. فإذا هذا القول الثاني، وقلت الشيخ هنا قال هو بعيد. ومنهم من قال إن معنى قوله سبحانه وتعالى عدده بمعنى كنزه، الذي جمع مالا وعدده قالوا كنزه ولم ينفق منه، لا النفقة الواجبة ولا النفقة المستحبة. ومنهم من قال عدده أعده للورثة، عده للورثة وإن لم يكن بقصد منه، يعني أنه يجمع المال ثم يموت ويتركه لورثته، جمع مالا وعدده أي عده لورثته. وقيل عدده أيضا في معنى قوله جل وعلا عدده أنه يكثر من ذكره بحضرة الناس، يا في مجلس الناس كل مرة يتكلم يكثر من تعديده وذكر المال وجمع المال وعنده المال وغير ذلك. وانت إذا تأملت في هذه المعاني المذكورة تجد كثير من هذه المعاني صحيحة، كثير من هذه المعاني صحيحة. فالذي ابتلى بحب المال وعنده شدة شغف بالمال يجمعه ويعده لورثته، يكنزه قد لا يؤدي الحق الواجب فيه، ويكثر من ذكره بحضرة الناس، ويكثر من إحصائه وغير ذلك من هذه المعاني. قال محمد بن كعب في قوله جمع مالا وعدده ألهاه ماله بالنهار شدة شغفه به والحرص على جمعه، قال هذا إلى هذا يجمع، فإذا كان الليل نام كأنه جيفة منتنة، كأنه جيفة منتنة. والله عز وجل هنا قال الذي جمع مالا وعدده، وصفه بهذا الوصف لأنه يجري مجرى السبب والعلة في الهمز واللمز، هو إعجابه بما جمع من المال. لماذا يهمز الناس ويلمزهم؟ ومن وصف من أوصافه أنه جمع مالا فعدده، فيجمع المال، جمع المال وأعجب بما جمع من المال، وبعد ذلك صار يلمز الناس ويهمزهم ويتنقص الناس ويعيبهم. قال وقوله يحسب أن ماله أخلده، أي يظن أن جمعه المال يخلده في هذه الدار. قال سبحانه وتعالى يحسب أن ماله، في القراءة الأخرى يحسب أن ماله أخلده، هذا هو ظنه، ظن بأن ما له يكون سببا في تخليده. ولهذا قال ابن كثير يظن، يعني يحسب، يعني يظن أن جمعه المال، هذا المال الذي يجمعه يخلده في هذه الدار، يظن أن ماله سيخلده في هذه الدار. يخلده في هذه الدار، يخلده بجسده ولا يخلده بذكره؟ يخلده بجسده أو يخلده بذكره؟ يخلده بجسده، يظن أنه يجمع المال، فإذا جمع المال فيتركه حيا مخلدا لا يموت ويزيد في عمره. هذا مما يدخل في قوله جل وعلا يحسب أن ماله أخلده، أي أنه يخلده بجسده ويخلده بذكره، لأنه يجمع المال ويموت ولكن يبقى الناس يذكرونه في قلوبهم وألسنتهم. وهذا نعم يحصل، هذا يحصل، يموت ويذكره الناس، لكن بما يذكره الناس؟ هذا البخيل الجماع المناع بما يذكره الناس؟ يذكره الناس بأنه كان بخيلا ويقولون أبخل من فلان. فنعم هنا يخلد بذكره، لكن بهذا الوصف القبيح، بهذا الوصف القبيح. فهو يجمع المال والناس الذين لهم رغبة في المال وجمع في المال قد يأتونه ويحرصون عليه لكن لماله، ويذكرونه لماله. ولكن الإشكال أنه إذا لم يعرف بالبذل والعطاء والكرم فإنهم يخلدون ذكره، لكن بأي ذكر؟ بالذكر السيء والعياذ بالله، بأنه كان بخيلا ويذكر بالمعايب في هذا الباب. فقال جل وعلا يحسب أن ماله أخلده، كلا. قال جل وعلا كلا، أي ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب. كلا، وهذه الكلمة قيل هي بمعنى حق، وقيل هي كلمة ردع وزجر، ردع له عن ذلك الحسبان، ليس الأمر كما يحسبه. ولهذا قال ابن كثير كلا، أي ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب، ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب، فليس الأمر كذلك. فهذه الكلمة على أنها كلمة زجر، على ردع وزجر، ردع له عن ذلك الحسبان، أن ماله يخلده، أي يحسب أن ماله، يحسب أن ماله أخلده، فهو يحسب هذا الأمر ليس كذلك. ثم قال تعالى لينبذن في الحطمة، قال ابن كثير أي ليلقين هذا الذي جمع مالا، الذي جمع مالا فعدده في الحطمة، وهي اسم طبقة من أسماء النار لأنها تحطم من فيها. ثم قال جل وعلا لينبذن، ليلقين، وهذه اللام هنا مطئة للقسم، واقعة في جواب القسم، وهو قسم مقدر، والله لينبذن في الحطمة، يعني هذه مؤكدة يا إخوة، مؤكدة، ننظر بالقسم المقدر باللام مطئة القسم وبالنون نون التوكيد لينبذن، فهي مؤكدة. فقال جل وعلا لينبذن في الحطمة، فإنه يلقى في الحطمة. هنا ابن كثير قال ليلقين هذا الذي جمع مالا، جمع مال، ليلقين في النار، في الحطمة التي هي نار. السؤال هنا ما الذي يلقى، المال ولا صاحب المال؟ يريد من السؤال الذي يلقى الآن في الحطمة، ينبذ ويلقى في الحطمة، هل هو المال أم هو الذي جمع المال؟ ابن كثير قال ليلقين هذا الذي جمع مالا فعدده في الحطمة، يعني الذي جمع المال وعدده يحسب أن ماله أخلده، لا يلقين في الحطمة، وأمر مؤكد هنا بكما ذكرت بالقسم وباللام وطئ القسم وبالنون التي نون التوكيد. وقيل المال، قيل الذي ينبذ في الحطمة هو هذا المال الذي كان حريصا على جمعه ومنعه ويحسب أنه يخلده، فيكون هذا المال يلقى، فيلقى هذا المال في الحطمة. وقيل كلاهما، المال وصاحب المال، المال وصاحب المال كلاهما يلقى في الحطمة في النار. وقد جاء في قراءة غير متواترة لينبذان، لينبذان أي المال وصاحب المال في النار، لينبذن في الحطمة أي ليلقين في الحطمة. قال وهي اسم طبقة من أسماء النار، الحطمة نار جهنم، ويقول هي اسم طبقة من أسماء النار لأنها تحطم من فيها، كل من الذي يدخل في النار تحطمه النار، تفتته وتكسره وتهشمه وتهشمه، ولهذا قال لأنها تحطم من فيها. ثم قال ولهذا قال أي ربنا سبحانه وتعالى وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. قال ثابت البناني تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء، ثم يقول لقد بلغ منهم العذاب ثم يبكي. وقال محمد بن كعب تأكل كل شيء من جسده حتى إذا بلغت فؤاده حذو حلقة ترجع على جسده ترجع على جسده. الله جل وعلا يقول وما أدراك ما الحطمة لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة، هذا الاستفهام للتهويل وكذلك للتفضيع. وما أدراك ما الحطمة التي ينار جهنم. فقال سبحانه وتعالى وما أدراك ما الحطمة، وهذه الصيغة كما قلت للتفخيم، وهذا الاستفهام للتفخيم وكذلك للتفضيع والتعظيم. وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة. هي نار الله الموقدة، الموقدة طبعا بأمره، أضافها الله سبحانه وتعالى إليه، إضافة هنا إلى الله، لأنه قال نار الله، فهي نار الله الموقدة بأمره سبحانه وتعالى، وإضافتها إلى الله جل وعلا في قوله نار الله، هذه إضافة تعظيم لها وتفخيم، فهي عذاب الله يعذب بها سبحانه وتعالى من يستحق العذاب، قال نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. الأفئدة جمع فؤاد وهو القلب، أي أنها تصل القلوب من شدة حرارتها. يعذبون في النار، يعذبون في نار جهنم، ويصل ذلك إلى القلوب من شدة حرارتها. فلهذا قال التي تطلع على الأفئدة. قال هنا عن ثابت البناني رحمه الله قال تحرقهم إلى الأفئدة، يعني إلى القلوب، تحرقهم إلى الأفئدة، يعني تصل إلى القلوب من شدة حرارتها. مع أن القلوب أين؟ القلوب ليست ظاهرة، القلوب مكنونة في الصدور بين بعد اللحم وجلد وأضلاع، ويوجد القلب في الداخل، ولكن مع ذلك هذه النار تصل إلى الأفئدة. فلهذا قال ثابت البناني تحرقهم إلى الأفئدة، يعني تصل إلى الأفئدة للقلوب من شدة حرارتها، تحرق من الأفئدة وهم أحياء. ثم يقول لقد بلغ منهم العذاب ثم يبكي. وقال محمد، وقال يعني يبكي، وهذه موعظة وذكرى عظيمة، تذكر وموعظة، ونسان يقرأ هذه الآية وذكر العذاب، وذكر العذاب الذي يعذب به هؤلاء من نار جهنم التي تحطمهم، والتي تحطمهم تفتت الواحد وتهشمه، ويصل العذاب إلى القلب. فقال تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء. وقال محمد بن كعب تأكل كل شيء من جسده، يعني هذه النار إذا عذبوا بها يا إخوة لا تحرق الجلد فقط، لا تحرق الجلد، تحرق الجلد واللحم والباطن والجوف حتى تصل إلى القلب، حتى تصل إلى القلب. القلب هذا هو محل العقائد الفاسدة، تلك التي أوصلته للنار جهنم والعياذ بالله، فيعذبون وتحرق جلودهم وأجسامهم حتى يصل، وكذلك ما في جوف في باطنهم، ويصل ذلك العذاب إلى القلب، يصل ذلك العذاب إلى القلب. قال سبحانه وتعالى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، التي تطلع على الأفئدة. قال إنها عليهم مؤصدة. يقول ابن كثير أي مطبقة كما تقدم تفسيره في سورة البلد، إنها عليهم مؤصدة، هذه النار وأبوابها مؤصدة، يعني مغلقة لا يخرجون منها ولا يستطيعون الخروج منها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها يحرصون على الخروج منها، لكن لا سبيل الخروج منها، خاصة الذين يخلدون في نار جهنم أهل الكفر والشرك، فإنهم لا يستطيعون الخروج منها أبدا، لا يخفف عنهم من عذابها ولا يقضى عليهم فيموتوا، وإذا أرادوا الخروج فإنهم لا يستطيعون الخروج منها، لأنها عليهم مؤصدة، كما قال هنا سبحانه وتعالى إنها عليهم مؤصدة، يعني هي مغلقة، وهذا لا شك يكون زيادة في العذاب. يعني تخيل يريدون أن يخرجوا من النار كما قال سبحانه وتعالى، قد يرفعون إلى الأبواب طمعا في الخروج، وبعد ذلك يجدها مصدة ولا يستطيع الخروج، هذا يزيدهم حسرة. يعني على سبيل المثال كما يذكر العلماء، تخيل لو أن إنسان يا إخوة يكون داخل غرفة مشتعلة بالنار، يريد الخروج من النافذة من الباب ما يستطيع الخروج، والنار تلتهب عليه، هذا ما يزيده حسرة. وكذلك هؤلاء، هذا المثال أقوله في الدنيا، فكيف بعذاب النار والتي لا يستطيعون الخروج منها أبدا، بل هم خالدون فيها معذبون فيها. هذا الذي في الدنيا تحرقه ويموت، ولكن في الدنيا في الآخرة لا، وإنما يعذبون. وإنما هذا مثال لجهة التقريب، في الآخرة فإنهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وإنما يزاد لهم في العذاب، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذا مما يزيدهم، مما يجدون به حسرة عظيمة ويكون زيادة في عذابهم. قال وقوله في آخر هذه السورة في عمد ممددة. قال عطية العوفي عمد من حديد، وقال السدي من نار. وعن ابن عباس في عمد ممددة، يعني الأبواب هي الممددة. وقال قتادة في قراءة عبد الله بن مسعود إنها عليهم مؤصدة بعمد ممددة. وقال العوفي عن ابن عباس أدخلهم في عمد فمدت عليهم بعماد، وفي أعناقهم السلاسل فسدت بها الأبواب. وقال قتادة كنا نحدث أنهم يعذبون بعمد في النار، واختاره ابن جرير. وقال أبو صالح في عمد ممددة، يعني القيود الطوال. هذه الأقوال ذكر ابن كثير رحمه الله في معنى قوله سبحانه وتعالى في آخر السورة في عمد ممددة. ما معنى هذه العمد الممددة؟ فمن من قال هي عمد ممددة دون الأبواب، أعمد مدت، وهذا فيه شدة الأحكام، الباب شدة الإحكام، أقول الأبواب التي توصد عليهم، الأبواب التي توصد عليهم لا يمكن فتحها لوجود تلك الأعمدة، فهي شديدة الإغلاق، شديدة الإغلاق. ولو أرادوا فتح الأبواب لحالة بينهم وبين فتحها تلك الأعمدة، فلهذا قال في عمد ممددة. وهذا قول لأهل التفسير، بأن المراد بهذه الأعمدة كما ذكر هنا ابن كثير في الأول، وأشار إليه أيضا في سورة البلد. وقيل بعض أهل التفسير أيضا قالوا في عمد ممددة، قالوا عمد في النار من حديد يربط فيها أهل النار. وهذا قريب ممن قال أن العمد هي المقصود بها السلاسل والأغلال التي يغلون بها، السلاسل والأغلال التي يغلون بها. أورد هنا عن أبي صالح قال في عمد ممددة، يعني القيود الطوال. وفي قول ابن عباس أدخلهم في عمد فمدت عليهم بعماد، وفي أعناقهم السلاسل فسدت بها الأبواب. وثمة قول آخر وهو قول قتادة الذي أورده هنا واختاره ابن جرير، كنا نحدث أنهم يعذبون بعمد في النار، يعني أعمدة يعذبون بها في النار، يعذب بها أهل النار، أعمدة يعذب بها أهل النار. هذا اختاره ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى. فهذه السورة سورة عظيمة جدا وفيها موعظة. ثم كلام جميل للشيخ عثيمين رحمه الله ختم به تفسير هذه السورة، قال رحمه الله حكى الله سبحانه وتعالى ذلك علينا وبينه لنا، لا لمجرد أن نتلوها بألسنتنا أو نعرف معناها بأفهامنا، لكن المراد أن نحذر من ذلك، أن نحذر من هذه الأوصاف الذميمة، عيب الناس بالقول، عيب الناس بالفعل، الحرص على المال، حتى كأن الإنسان إنما خلق للمال ليخلد المال له. ونعلم أن من كانت هذه حاله فإن جزاءه هذه النار التي كما وصفها الله الحطمة تطلع الأفئدة موصدة في عمد ممددة. نسأل الله تعالى أن يجيرنا وإياكم منها، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والاستقامة على دينه. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فإن الاعتبار بهذه السورة ما ذكر فيها والمراد أن نحذر يا إخوة، الله عز وجل لما يتوعد هؤلاء ويل من الهماز واللماز، ويل لكل همزة لمزة، ما هي صفاته؟ من صفاته ماذا؟ أنه يحرص على جمع المال ويعدده، الذي جمع مالا وعدده ويحسب أن ماله أخلده، فهذا الذي يغتاب الناس ويعيب الناس بالقول والفعل. وهذا فيه بيان خطورة الذنوب، ولا سيما هذه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، الغيبة وذاك الشح المطاع، لأن مما وصف به الهماز واللماز أنه يحرص على جمع المال، فهو جماع ومناع للمال، فهذا الشح. فلا سيما هذه الذنوب التي ذكرت، ونحن نتدارس تفسير هذه السورة العظيمة، أن يحذر الإنسان يا إخوة من الذنوب عموما، أن يحذر من الذنوب التي ذكرت هنا، أن يكون ممن يغتاب الناس ويعيب الناس بالقول ويعيبهم كذلك بالفعل، وممن يكون متصفا بالشح والشح المطاع. فهذه الذنوب التي ذكرت في هذه السورة هي من أقبح الذنوب وصفا، من أقبح الذنوب صفة، أقول صفة وكذلك أثرا. ومنها هذه الغيبة، الغيبة والطعن في الناس، الطعن في الناس بغير حق خطره عظيم يا إخوة. عيب الناس بالقول والفعل والطعن فيهم خطير جدا، وأعظمه الطعن في دين في في في الدين بغير حق، أن يطعن في دين الناس بغير حق، فهذا خطير وعظيم جدا. ولذلك من الناس كما يقول شيخنا الشيخ سليمان حفظه الله تبارك وتعالى من أصيب في قلبه في هذا الباب، لأنه لا يرتاح إلا بالطعن في الناس بغير علم ولا بصيرة، يطعن في الناس وفي دينه بغير علم ولا بصيرة. والسبب أن هذا قد قد قد قد أصيب في قلبه والعياذ بالله. فرق بينه وبين من إذا تكلم فإنه يتكلم وهو من أهل الورع والتقى والمعرفة ليحمي دين الناس، فرق بين هذا وبين من عنده شهوة التكلم فقط ليطعن في الناس فقط وفي أعراضهم، فرق بينهما. الذي يتكلم وهو يريد أن يحمي دين الناس ويتكلم وهو من أهل الورع والتقى والمعرفة، هذا الذي كان عليه أهل العلم، وهذا الذي كانوا يحتسبونه عند الله عز وجل ذبا عن دين الله جل وعلا. وأما من يتكلم شهوة يطعن في الناس فهذا أمر عظيم جدا، لا أمر عظيم جدا، لأنه ولا شك قد أصيب في قلبه، فلذلك صار لا يرتاح إلا بالطعن والتكلم، فعنده شهوة. واليوم مع وجود وسائط التواصل صار من الناس من عنده شهوة التكلم في في في في في هذه الوسائط، أي أن يكتب، شهوة الكتابة، يكتب ويدخل رأسه في كل شيء. ولو انظرت إليه فهو ليس من أهل المعرفة ولا من أهل الورع، وهاتين ميزتان عظيمتان لمن ينبري للتكلم والتحذير وبيان خطورة من ينشر البدع ولا الضلالات ولا المحدثات، حماية لدين الله سبحانه وتعالى. لكن من تكون عنده شهوة للطعن في الناس فهذه أمارة أنه قد أصيب في قلبه والعياذ بالله. يا سبحان الله، لم يسلم حتى الأموات. أمس دفننا شيخنا بعبد الله أزهر سنقرى رحمه الله وغفر له وجزاه عنا خير الجزاء، نصحه وشفقته بأبنائه وتواضعه سيما للحق، وقد عرفناه رحمه الله رجاعا للحق. اللهم اغفر له وارحمه وعلي درجته واجمعنا وإياه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فما أقسى تلك القلوب يا سبحان الله التي لا تعتبر بالموت. أصحابها لم يرتاحوا بالطعن وعيب الشيخ ولمزه في حياته حتى وصلوا ذلك بعد موته. سبحان الله، تلاوموا كيف يترحموا عليه ولا يذكر بأنه شيخ ويترحم عليه علانية، تساءلوا هل يحضرون جنازته أم لا. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. ولكن الملامة يا أخوة الحقيقة هي على من فتح لهم الباب ورباهم تلك التربية باسم الوضوح والغيرة على المنهج، والحقيقة أنها مرض وحظ نفس وانحراف عن نهج العلماء الربانيين. أنا أقول للعقلاء عليهم أن يقارنوا بين طريقة العلماء الربانيين العاملين الراسخين في تعاملهم مع الموافق والمخالف وفي تربيتهم لطلبتهم وتربية للناس وبين هؤلاء، ليدركوا البون الشاسع وليدركوا أيضا من أين أصيبنا في دعوتنا. صلى الله جل وعلا السلامة والعافية. صلى الله عز وجل أن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها وأن يجمع كلمة على الحق وأن يصلح أحوالنا. إن ربنا سميع الدعاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.